بداعي بأحلام مستقبل أيام في صحوي ومنام بداعي بأحلام مستقبل أيام في صحوي ومنام ونسيم الفجري بيهفهف حوالي ونسيم الفجري بيهفهف حوالي وبينعش وجداني بداعي بأحلامي مستقبل أيامي الدنيا بحلاوتها وهبت لي بسمتها وزماني هنى الدنيا بحلاوتها وهبت لي بسمتها وزماني هنى وخيالي من سعد بيشوف بكرة وبعده بهجة ونور وأمان وخيالي من سعد بيشوف بكرة وبعده بهجة ونور وأمان ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا وبينعش وجداني بيبعد أحلامي مستقبل أيامي في مساء وصباحي بنسك بأفراحي والزينة على بابي في مساء وصباحي بنسك بأفراحي والزينة على بابي والفرحة فعلي وشموعي في ايديا بتنور لي شبابي والفرحة فعلي وشموعي في ايديا بتنور لي شبابي ونسيم الحرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجرية بيهفهف حواليا ونسيم الفجر بيهفهف حواليا ونسيم الفجر بيهفهف حواليا وبينعش وجداني بيداعب أحلامي مستقبل أيامي.